كان المشركون إذا يدعون الله بلا واسطة، وخصوصا إذا ركبوا في البحر وتلاطمت بهم الأمواج فزعوا إلى الله، فإذا سلموا ونزلوا إلى البر عادوا إلى الشرك. قال الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. قال سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال سبحانه: وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فإذا كان والمشركون وهم في شركهم يفزعون إلى الله في الجاهلية، هل يمكن أن يكون بعد الإسلام يفزعون إلى غير الله؟ لا يمكن. إذا كانوا في جاهليتهم يدعون الله بلا واسطة فيجيبهم، يستجيب الله دعاهم لضرورتهم، الله يجيب المضطر، أما يجيب المضطر إلى دعاه، قد يكون المضطر كافر، ولو كان كافر قد يجيب الله دعاه، لأن الله تعالى أجابه دفع لضرورته، فيجيب الله دعاه لصدق اللجأ والضرورة من جنس رزقه، فالله تعالى يرزق المؤمن والكافر ويجيب دعاء المؤمن والكافر. وقد لا يجاب الدعاء من المؤمن بسبب كثرة السيئات أو الغفلة والإعراض أو كونه متلبس بالحرام. يقول مالك رحمه الله: بل كان المشركون في جاهلية يدعون الله بلا واسطة فيجيبه. أفتراهم بعد التوحيد والإسلام لا يجيب دعاءهم إلا بهذه الواسطة التي ما أنزل الله بها بسلطان؟ ما يمكن. إذا كانوا يدعون الله في الجاهلية وهم مشركون بلا واسطة فيجيب الله دعاءهم، فلما من الله عليهم بالإسلام والتوحيد لا يجيب دعاءهم إلا بواسطة التي ما أنزل الله بها بسلطان، هذا لا يمكن. ثم استدل المؤلف بالآيات التي فيها أن الله تعالى يجيب الدعاء بلا واسطة. قال: وإذا مس الإنسان الضر، المراد الإنسان جنس الإنسان، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. والشاهد من الآية أن الله كشف ضره بدون واسطة. وإذا مس الإنسان الضر دعانا في جميع الأحوال، يدعو الله لجنبه قاعد وقائم على جميع الأحوال، فإذا كشف الله ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، إذن أجاب الله دعاه بلا واسطة. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. إذن إذا مسه الضر في البحر زال جميع الأشياء التي راحت، الأشياء التي يجعلونها واسطة، إذا مسهم الضر في البحر خلاص اتجهوا إلى الله ودعوا الله، وأما الواسطات التي يدعونها زالت يتركونها لأنهم يعلمون أنه لا يخلصهم إلا الله. وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. إذن هذه حالة، إذا نفتتم أعتهم عذاب الله وتهم الساعة ما يدعون إلا الله، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وينسون شرك ما يشركون به من الوسائط التي يدعونها. وقال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان وما كانوا يعملون. ولهذا فالمشركون يتضرعون ويدعون الله. والنبي صلى الله عليه وسلم استسقى لأصحابه وصلى بهم للاستسقاء، وصلى بصلاة الكسوف أيضا، وكان يقنط في صلاته فيستنصر على المشركين. يقنط يعني يدعو الله، والصحابة يؤمنون، يستنصر: اللهم صل عليهم، اللهم عليك بالمشركين، اللهم عليك بهم لا يعجزونك، اللهم صل عليهم، اللهم اهزمهم، يستنصر على المشركين. وكذلك خلفائه الراشدون، وهذا رواه البخاري في كتاب الدعوات، يقول يستنصر باب الدعاء للمشركين، ومسلم ايضا في كتاب المساجد رواه البخاري ومسلم. وكذلك خلفائه الراشدون بعده انما يقنطون ويستسقون ويخلصون ولا يسألون إلا الله. جاء من الآثار في قولة الخلفاء الراشدين آثار. وكذلك أئمة الدين ومشايخ المسلمين ما زالوا على هذه الطريقة يدعون الله ولا يدعون غيره. ولهذا يقال: ثلاثة أشياء ما لها من أصل،

ويقول شيخ الإسلام لو قدر هذا، لو قلنا رجل صالح فالله ييسر له من يعينه ويكفيه. ثم أيضا الرافضة يقولون إن الأمة الآن لا عز لها ولا نصر لها حتى يخرج المهدي الذي يقودها المهدي المنتظر. طيب، وأنه الطريق الموصل إلى الله هو عن طريق المهدي المنتظر، ما في. الشيخ الإسلام يناقش الرافضة يقول طيب الآن المهدي المنتظر يعني على فرض وجوده، هو شخص لا حظت له، أبوه مات عاقل ولا له، لكن على فرض أنه موجود، هل يمكن أن نعيش هذه المدة؟ أين عقولكم؟ فكروا، 1200 سنة موجود تحت السجاد، هل هذا معقول؟ أين عقولكم؟ ألغيتم عقولكم؟ ثم لو قدر أنه خرج الآن، ثم لو قدر الآن أنه موجود الآن، والأمة الآن موقوفة الآن حتى يخرج المهدي، لا تعرف الطريق الذي يوصلها إلى الله، لا تعرف طريق السعادة إلا عن طريق هذا الشخص اللي في السرداب. طيب ما حال الأمة الآن؟ الأمة ما حالها؟ ثم أيضا إذا خرج المهدي من السرداب، هل يقر الرافضة على ما هم عليه أو يخالفهم؟ إن كان يقرهم على ما هم عليه فلا حاجة إلى وجوده، سواء خرج ولا ما خرج الرافضة يكون الحق ما عليه الرافضة، وإن كان يخالفهم معناه أن الرافضة عملوا بخلافه فصاروا أشقياء، أول أشقياء وأول بعد منهم الرافضة، لأنهم يعني ما عملوا بالطريق اللي يوصلهم إلى الله. كل هذه مناقشة له، معنى شخص موهوم لا حقيقة له. إذن المهدي المنتظر لا حقيقة له، أبوه مات عقيما ولد له، واختلقوا وجعلوا له ولد وأدخلوا السرداب، ثم أيضا جعلوا له باب النصيرية، جعلوا الباب شخص آخر، جعلوا لهذا الشخص الموهوب جعل له باب به. فالنصيرية يقولون هناك باب النصيرية، باب النصيرية يرى النصيرية أن إمامه محمد بن نصير البصري النميري هو الباب للإمام الحادي عشر الحسن العسكري، وكذلك غوث الجهال. ولهذا يقال ثلاثة أشياء ما لها أصل، باب النصيرية، باب النصيرية إمامهم الذي يكون باب للإمام الذي دخل السرداب هو باب له، ويجعلون أيضا أبواب إذا ذهب باب بدل باب، مع أن الذي يجعل له باب والمهدي المنتظر لا حقيقة له، شخص موهوم أبوه مات عقيما ولا ولد له. ومن العجائب أن الأئمة الاثني عشر اللي ذكروهم ما حصلت الإمامة إلا لمن؟ ما حصلت لهم إمامة، حصلت الإمام العلي رضي الله عنه الخليفة، ثم الحسن بن علي العسكري بوع له بالخلافة 6 أشهر وتنازل عنها لمعاوية بشروط حقن دماء المسلمين، وتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والحسين بن علي كتب أهل العراق وكتبوه وخدعوه وقتلوه ولم يحصل لأحد من العلم، وهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على 12 الذي سمعتم 12 إمام، ولكن أهل السنة أخفوا هذه النصوص، أخفوا هذه النصوص وولوا أبا بكر زورا وبهتانا وظلما، ثم ولوا عمر زورا وبهتانا وظلما، ثم ولوا عثمان زورا وبهتانا وظلما، ثم وصلت الخليفة النوبة إلى الخليفة الأول وهو علي بن أبي طالب، هكذا يقول الله، وهذا موجود في كتبه. المؤلف رحمه الله يقول، ولهذا يقال ثلاثة أشياء ما لها من أصل، باب النصيرية ومنتظر الرافضة وغوث الجحال، كل هذه اختلاق وكذب، ما في باب النصيرية، باب النصيرية وش ما هو باب النصيرية؟ باب يكون باب للإمام المنتظر، الإمام المنتظر لا وجود له من الأساس ولا حقيقة له، فكيف يكون له باب؟ يكون باب النصيرية هذا لا أصل له، ومنتظر الرافضة لا أصل له، وغوث الجهال لا أصل له. هناك غوث الجهال، هناك فرض، هو غوث الجهال يرجع الناس إليه وهو المدد في رزقهم ونصرهم وعافيتهم. قال المؤلف رحمه الله إن النصيرية تدعي في الباب الذي هو لهم ما هو من هذا الجنس، وأنه الذي يقيم العالم، يدعون أن الباب هو الذي يقيم العالم، فذلك شخصه موجود، لكن دعوة النصيرية فيه باطلة. وأما محمد بن الحسن المنتظر والغوث المقيم مكة ونحو هذا فإنه باطل، ليس له وجود، ما هناك غوث ولا وجود مكة، كل هذا باطل وكذب وكفر وضلال. قال المؤلف رحمه الله وكذلك ما يزعمه بعضهم من أن القطب الغوث الجامع يمد أولياء الله ويعرفهم كلهم ونحو هذا فهذا باطل، يزعمون أنه قطب وغوث وجامع هذا هو الأصل. يمد أولياء الله هو اللي يمدهم ويعرفهم كلهم ما يخفى عليه واحد منهم. المؤلف يقول هذا باطل. أبو بكر وعمر أفضل أولياء الله بعد الأنبياء ولا يعرفون الأولياء ما يعرفون. بل حتى نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ما يعرف أصحابه ما يعرف المؤمن به. قالوا صلى الله عليه وسلم كيف تعرفه؟ قال الله تعالى يجعل له علامة وهنم غرة محجلين من أثار الوضوء يعرفهم إذا وردوا على الحوض. غر الغرة بياض في الوجه والتحجيل في أماكن الوضوء في اليدين والرجلين يعرفهم. قالوا صلى الله عليه وسلم كيف تعرف أصحابه؟ قال إنهم يردون عليه غرة محجلين من أثار الوضوء. أرأيتم لو كان لرجل خيل تهم وفيها يعني خير فيها لون وهناك ألوان أخرى خيل أخرى تخلفه في اللون ألا يعرفها؟ لو كان لرجل خيل دهن وفيها بلق أو كما قال عليه الصلاة والسلام ألا يعرف خيلا؟ قالوا بلى. قال فإني أعرفهم يردون غر محجلين من آثار الوضوء. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل أولياء الله بعد الأنبياء ولم يكونا يعرفان جميع أولياء الله ولا يمدانهم. فكيف بهؤلاء الضالين المفترين الكذابين يزعمون أنهم يمدون أولياء الله وأنهم يعرفون أولياء الله؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم إنما يعرف الذين لم يكن رآهم من أمته بسيما الوضوء وهو الغرة والتحجيل. الغرة في الوجه والتحجيل في اليدين والرجلين. ومن هؤلاء يقول المؤلف ومن هؤلاء من أولياء الله من لا يحصيه إلا الله. أولياء الله كثير لا يحصيهم إلا الله ولا يعرفهم يعلمهم إلا الله. وأنبياء الله الذين أنبياء الله الذين هو يعني محمد صلى الله عليه وسلم إمامهم وخطيبهم لم يكن يعرف أكثرهم. بل قد قال الله تعالى له ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. حتى الأنبياء بعضهم يعرفون بعضهم لا يعرفون. وموسى عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف الخضر. موسى رحل إلى الخضر وسبب الرحلة أن موسى خطب الناس فقال له كما ورد في الحديث فسأله السائل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال لا. فعتب الله عليه إذا لم يصل العلم إليه. فقال الله بلى عبدنا خضر أعلم منك. فقال يا ربي أين أجده؟ قال في مجمع البحرين. فركب البحر ومشى إليه سافر. هذه الرحلة في طلب العلم. نبي يرحل في طلب العلم ليتعلم وهو من وللعزم والخضر أقل منه مرتبة ومع ذلك تعلم منه لأن العلم مشاع قد يكون عند الأدلى ما ليس عند الأعلى. ولم يكن يعرفه. هم يقول أن الولي يعرف جميع أولياء موسى رحل الخضر وهو لا يعرفه لم يكن يعرفه. والخضر لم يكن يعرف موسى أيضا. كل واحد ما يعرف الآخر يعني ما يعرف عينه. ولما وصل الخضر إلى موسى لما وصل موسى إلى الخضر سلم عليه قال له الخضر وكان عليه ملحفة قال وأدنى بأرضك السلام ما عندك أحد يسلم لنا. استغرب الرجل يسلم كأن هذه أرض بلاد ما فيها مسلمين. قال وأنا بأرضك السلام فقال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم ما يعرف. قال ما الذي جاء به؟ قال تتعلم منك. قال أما يكفيك التوراة التي أنزلها الله عليك؟ قال فكان يقول فكان قد بلغه اسمه وخبره. وهذا الحديث رواه البخاري كتاب التفسير في سورة الكهف ورواه مسلم أيضا في كتاب الفضائل. فكان قد بلغه اسمه وخبره ولم يكن يعرف عينه. موسى بلغ اسمه وخبره وكذلك الخضر بلغ اسمه ولم يكن يعرف عينه. ومن قال إنه نقيب الأولياء وإنه يعلمهم كلهم فقد قال الباطل. قال إن هناك نقيب الأولياء وأنه يعرف الأولياء كلهم فقوله باطل. والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت يعني الخضر. من قال إن الخضر نقيب الأولياء وإنه يعلم الأولياء كلهم فقوله باطل. في قول البعض يقول إن خضر موجود وأنه نقيب الأولياء وأنه يعلم الأولياء كلهم يقول هذا باطل. والصواب الذي عليه المحقق أنه ميت ولم يدرك الإسلام ولو كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه كما أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره. يعني الخضر اختلف فيه. قال بعض العلماء إن الخضر موجود إلى الآن وأنه معمر ما مات. والقول الثاني أنه ميت وهذا هو الصواب. وشيخ الإسلام ذكر في مجموع فتاوى قولين. القول الأول أنه موجود